ضربها مرة كسر دراعها. ساعة ما تشوفه جاي تقوم واقفة يلاقي البيت ريحته حلوة والبيت نظيف. سعد ابتدى يسهر براه ويبات هنا وإنك مرة. سعد ابتدى يسهر براه ويبات هنا وإنك مرة ويقول لها عشتك مرة وإن كان غدا ما ياكلش عشاء تندق له ما يرد عليك تكلمه يشخط فيك تندهله ما يرد عليك تكلمه يشخط فيك وإيده بقى يشوح بيك وصوته سمع خلق الله تقول وفية معلش يمكن سحابة وحتمشي تستنى يرجع ما تنامشي وسلم طقم رجال الله. أمال الفلوس فين؟ قال لي بقول لك ايه؟ تشوفيني جاي من بره تقوم واقفه باحترام. قالت له من حقي اسالك بامانه اولاد ولدين وبنت بسالك يا ابو الاولاد. قال لها ما تسالينيش انت هنا خدامه ليا ولاولادي. قالت له على عينيا بس والنبي ما تشرب كل اللي حرمه ربنا ابعد عنه. هو البيت يبقى عامل الا بالايمان. ضربها ضرب جامد بكت وقالت هو جزات اللي يخلص للحبيب يا ناس فرش طريقه حرير وعمل له خد مداس ووهب له قلبه الحنين بالود والإخلاص لأجل إن يعلى ويبقى في السماء عالي يسقيه وفي الهنا يسقيه مر الكاس. الناس قالوا لها ده سعد بيحب سنية وبيسكر وهو وجية وعمالهم ما بيرد الله. قالت له قوم أبدا أبدا وعمري ما حسدت أبدا. قالت له قوم أبدا أبدا وعمري ما حسدت ابدا اهو ده اللي مش ممكن ابدا ده جوا جوزي وانا عارفاه. قالوا لا يا تصدقي يا بلاش خايفين عليك تروحي بلاش. قالوا لا يا تصدقي يا بلاش خايفين عليك تروحي بلاش بكرة الخبر يبقى ببلاش وحتسمعي من خلق الله. اطلقي منه. قالت لهم ابدا بتحبيه للدرجة دي؟ ده ضيع مراسك اللي ورثتيه من ابوك. لو تعرفي الارض انباعت ازاي والبعض من الأرض راح فين انت وأولادك هتتشردي. قالت لهم يا سلام أصبر. قالوا لها الكل يتمناك انسيه واتركيه واتطلقي وارموا له ولاده وارميه. قالت لهم ده عشرة العمر أولادي أرميهم أنساه ازاي. قالوا لها حب غيرك. واحدة ضحكت عليه قالت بس أنا مش هنساك أنساك ده كلام أنساك يا سلام أهو ده اللي مش ممكن أبدا ولا أفكر